من الدعوات الماثورة في هذا الباب دعوة عظيمة أهديها لكم هدية هذا الصباح من كان لا يعرفها وحافظوا عليها اعتبارا من اليوم. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يقول في الصباح وفي المساء ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، يقولها ثلاث مرات في الصباح ويقولها ثلاث مرات في المساء. وهذه دعوة عظيمة جدا، أعيدها لكم ثلاث مرات، والذي يريد يكتب يكتب والذي يريد يحفظ يحفظ، لكن بدون كتابة وبدون حفظ ما يصلح، إما حفظ أو كتابة. اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.